الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الأدب كم؟ 11 اكتب 11. السير في البلاد، السير في البلاد طالبا للعلم، طالبا للعلم. مل من قوسين، أي الرحلة في طلب العلم، الرحلة في طلب العلم. أريدكم تسمعون، ثم إن بقي وقت كتبنا، وإلا كالعادة في يوم غد إن شاء الله. جاء في البخاري من حديث الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 3 يؤتون أجرهم مرتين. ثم معي 3 يؤتون أجرهم مرتين، فذكرهم، وهم رجل مملوك أدى حق الله وحق مواليه، والثاني رجل كانت له امرأة فأدبها وأحسن تأديبها فتزوجها، ورجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن به. الشاهد ليس هنا، الشاهد قال الإمام الشعبي لتلميذه: خذها بغير شيء، فقد كان يرحل لمثله إلى المدينة، فقد كان يرحل لمثله إلى المدينة. يعني أعطيتك هذا الحديث وما كنا نحصل الحديث إلا بالرحلة وبالتعب والنصب. الإمام الشعبي إمام حافظ كبير، كان يقال عنه إنه يصلح أن يكون أمير المؤمنين في الحديث، إنه يصلح أن يكون أميرا للمؤمنين، أميرا للمؤمنين، وهو في زمانه أمير المؤمنين في الحديث. قيل له: من أين لك العلم؟ والشعبي كان يقول: ما كتبت سوداء على بيضاء، ما كتبت سوداء على بيضاء. ما كان معتمد على الكتابة أبدا، كان معتمد على حفظه، كل شيء يحفظه، كل شيء يحفظه ما يكتب. قال: ما كتبت سوداء على بيضاء أبدا. قيل له: من أين لك هذا العلم، كل هذا العلم؟ وكان معروف بعلو الإسناد وقوة الحفظ والحديث، فقال: بنفي الاعتماد، بنفي الاعتماد والسير في البلاد، وصبر كصبر الجماد، وبكور كبكور الغراب. في رواية: وصبر كصبر الحمار. هذه الأربع التي حصل بها العلم الكبير الإمام الشعبي رحمه الله تعالى، عامر ابن شرحبيل رحمه الله، قال بنفي الاعتماد، يعني لم يعتمد على أحد وما سأل أحد، وكان يلتحف السماء ويفترش الأرض، وربما أكل بقايا فضلات الناس وهو في طريقه لطلب العلم. والسير في البلاد، هذا الشاهد للدرس والأدب من آداب طالب العلم الليلة، الرحلة، السير في البلاد، يعني الرحلة في طالب العلم من بلاد إلى بلاد ومن مصر إلى مصر، كل ذلك لتحصيل العلم. وصبرا كصبر الجماد، يعني صبر على آلام، على تعب، على الجوع، وعلى السهر، على الحر والبرد والعطش والاغتراب، صبر كصبر الجماد، كأنه جماد لا تؤثر فيه شيء من الظروف. وبكور كبكور الغراب، يعني يبكر لا تفوته ولا لحظة من مجالس أهل العلم، ولا يحضر الشيخ إلا وقد حضر لسماع الحديث من أوله. الرحلة في طلب العلم سنة عظيمة قديمة، سنة عظيمة قديمة، ذكرها الله في كتابه، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنته، وسار عليها الصحابة فمن بعدهم. وأعظم رحلة قديمة قبل محمد صلى الله عليه وسلم رحلة نبي الله الكليم موسى عليه السلام. وهذه القصة العظيمة القيمة التي استخرج منها العلماء مئات مئات الفوائد، والعجب أنها جاءت في أصح الصحاح في البخاري وفي مسلم، بل قبل ذلك في كتاب الله رب العالمين، في كتاب الله سبحانه وتعالى. سنقرأ قصة رحلة موسى ونعلق على ما يحتاج إلى تعليق لعظمتها، فانتبه لذلك. الحديث عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هو قال سمعت رسول الله؟ طيب اسمع. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قام موسى عليه السلام خطيبا في بني إسرائيل، فسئل أي الناس أعلم؟ فقال: أنا أعلم. قال: فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، فأوحى إليه أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك. هذه الفقرة فيها فوائد كثيرة، من هذه الفوائد أن الواجب على المرء أن لا يتعجل في الجواب، بل يتأنى وينظر الجواب الأصلح لنفسه والأصلح لغيره. فلما سئل موسى عليه السلام أي الناس أعلم، قال: أنا، كان في ذلك عجلة، وكان حقه أن يقول: الله أعلم. كان حقه أن يقول: الله أعلم، فإن لله مخلوقات لا يعلمها إلا هو. فاستدل أهل العلم بهذا على أن المرأة يتأنى وينظر، وأيضا لا يعجب بما عنده، لا يعجب بما عنده. فعتب الله على موسى عليه السلام، قال موسى: أي رب كيف لي به؟ فقيل له: احمل حوتا في مكتل، فحيث تفقد الحوت فهو ثم. فانطلق وانطلق معه فتاه. هذه الفقرة أيضا من فوائدها العظام، استحباب الرحلة في طلب العلم واستحباب الاستكثار من العلم. موسى كريم الله، موسى كريم الله، ومن أولي العزم من الرسل، وعنده من العلم الشيء الكثير العظيم. ولكن حين أعلمه الله أنه يوجد من هو أعلم منه، يوجد من هو أعلم منه، سأل موسى: أي رب كيف لي به؟ أي يا رب دلني على مكانه لأتزود من العلم، لأتزود من العلم. همة عظيمة، وإن كان موسى أكثر علما، أكثر علما، لكن طالب العلم لا يشبع، طالب العلم لا يشبع من العلم، من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا. وأيضا وضع الله عز وجل له هذه العلامة وتعتبر معجزة لموسى عليه السلام. قال: فانطلق وانطلق معه فتاه وهو يوشع ابن نون. المراد بفتاه هاهنا صاحبه وليس غلامه، والراجح أن يوشع ابن نون نبي من الأنبياء، نبي من أنبياء بني إسرائيل، وهو الذي حبست له الشمس. يوشع ابن نون هو الذي حبست له الشمس، كما جاء في صحيح الإمام البخاري وجاء عند الإمام أحمد أنه من لم تحبس الشمس إلا ليوشع ابن نون. هذه رواية الإمام أحمد. وأصل القصة في الصحيح عندما خرج في سبيل الله عز وجل فأوشكت الشمس أن تغرب ولم يصل بعد إلى عدوه، قال: أيتها الشمس أنا مأمور وأنت مأمورة فاحتبسي عنا، فحبسها الله جل وعلا. فقوله وانطلق معه فتاه، المراد ليس هنا أنه عبد له، هو صاحبه وهو نبي من الأنبياء كما سمعت. فحمل موسى عليه السلام حوتا في مكتل، حوت مشوي، حوت ايش؟ مشوي جاهز مملح للأكل. وانطلق هو وفتاه يمشيان حتى أتي الصخرة، فرقد موسى عليه السلام وفتاه، رقد إلى الصخرة، فاضطرب الحوت في المكتل حتى خرج من المكتل فسقط في البحر. قال: وأمسك الله عنه جرية الماء حتى كان مثل الطاق، فكان للحوت سربا وكان لموسى وفتاه عجبا. في هذا أيضا من العلم قدرة الله عز وجل على إحياء الموتى، هذا دليل من دلائل إحياء الله جل وعلا للموتى. هذه السمكة مشوية جاهزة ميتة، لكن أحياها الله الذي يقول للشيء كن فيكون. وجعلت علامة، جعلت علامة لموسى عليه السلام، لكنه نسي أن هذه علامة. وفتاه أيضا صاحبه يوشع نسي أنها علامة، فانطلق بقية يومهما وليلتهما، ونسي صاحب موسى أن يخبره. فلما أصبح موسى عليه السلام قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال ولم ينصب حتى جاوز المكان الذي أمر به. قوله لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا فيه دلالة عظيمة على أن الرحلة كانت قاسية وكانت فيها من المعاناة وفيها من التعب فيها من النصب، لكن طالب العلم لا يفتر مهما كان النصب وكان التعب، لا يفتر ولا يلين ولا ينعطف أمام قساوة الأمور والوضع والجو والجوع. قال لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال موسى ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا. قال يقصان آثارهما حتى أتيا الصخرة. فيه صبر العالم وصبر الزميل على زميله والرفيق على رفيقه إذا حصلت بعض الأمور التي فيها نسيان فيها خطأ فيها غفلة. فيوشع حين نسي هذا الحوت وهذه العلامة ولم يخبر موسى عليه السلام كلفه بتعب فوق التعب، قد مشى مسافة طويلة ثم رجع من حيث نسي الحوت، وما عنفه ما عنفه ولا زجره ولا نهره. وهكذا ينبغي أن تكون آداب الرفقة وآداب الأخوة، يتعامل المرء مع أخيه بالمحبة وباللين وبالرفق وبالصبر عليه وعلى أخطائه. قال حتى أتيا الصخرة فرأى رجلا مسجى عليه بثوب، فسلم عليه موسى فقال له الخضر أنى بأرضك السلام؟ قال أنا موسى. قال موسى بني إسرائيل؟ قال نعم. قوله هنا أنى بأرضك السلام أيش يفيد؟ طيب قال شراح الحديث أنى بأرضك السلام، قال يدل على كثرة الفجور الذي كان في عصره، فما كانوا يعرفون سلام ولا إسلام، كانت معاصي وفجور وكفر وثنية وإلحاد. فاستغرب الخضر أن يوجد من يلقي السلام لأنهم كلهم كفار كلهم على الشرك. قال موسى بني إسرائيل، يعني قد كان عنده إيش؟ علم بمن؟ بكريم الله موسى. قال نعم. قال إنك على علم من علم الله، علمكه الله لا أعلمه، وأنا على علم من علم الله، علمنيه لا تعلمه. يعني يا موسى عندك علم وعندي علم، وكل ما عندي وعندك من علم الله تبارك وتعالى. قال له موسى عليه السلام هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. ما أعظمه من أدب وما أجله من تواضع. هل أتبعك لا على أن أختبرك ولا أختبر معلوماتك ولا أنظر إيش عندك من علم، يعني أنا جئت وقطعت هذه المسافة وتركت قومي إليك أطلب منك أن تعلمني خيرا، تعلمني رشدا، لم آتي متكبرا ولا مختبرا ولا مباهيا ولا مجادلا، لكن جئت أتعلم منك تعلم الفاضل من المفضول، تعلم الفاضل وهو موسى عليه السلام من المفضول وهو الخضر عليه السلام، وكلاهما نبي من أنبياء الله، فالخضر نبي على القول الصحيح من أقوال أهل العلم، لكن موسى أعظم وأرفع درجة. لكن ما منعه أن يأخذه، بل مع غاية الأدب قال: وكيف تصبر؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ يعني يا موسى أخشى أنك ما تصبر على ما عندي من العلم. قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. انظر أيضا درجة التوقير والاحترام والصبر على المعلم. قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، أن تعلمني وأنا سأصبر وسأطيع أمرك. وهذا هو طريق النجاح العظيم في طلب العلم، الصبر على طلب العلم والصبر على معلم العلم، وبه ينال طالب العلم العلم. قال له الخضر: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. قال: نعم. فانطلق الخضر وموسى يمشيان على ساحل البحر، فمرت بهما سفينة فكلماهم أن يحملوها، فعرفوا الخضر فحملوهما بغير نول، بغير نول يعني إيش؟ بغير أجرة. عمدت إلى سفينتهم فخرقتها، فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فنزعه، فقال له موسى: قوم حملونا بغير نول، عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا. إيش اشترط عليه الخضر؟ لا تسألني عن شيء. لكنه لم يصبر، رأى أمر هو في نظره أنه منكر، قوم حملوهم على السفينة وبغير أجرة، كافأهم أنه زاد يعيب سفينتهم، فأراد موسى خيرا لكنه لم يصب فيه، أراد موسى إيش؟ خيرا لكنه هاهنا ما أصاب، لأن العلم عند الله جل وعلا أن هذا هو الصواب، أنه يخرق السفينة، وسيأتي لماذا. وقال: لقد جئت شيئا إمرا. قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا، يعني تحملها مني هذه واحدة. ثم خرج من السفينة، فبينما هما يمشيان على الساحل إذا غلام يلعب مع الغلمان، فأخذ الخضر برأسه فاقتلعه بيده فقتله. موسى ما صبر على قلع لوح، سيصبر على قلع رأس، على قلع رأس، فاقتلعه بيده فقتله. فقال موسى: أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. انظر الفرق بين الكلمتين، في الأولى كان الإنكار يسيرا، قال لقد جئت شيئا إمرا يعني شيء عظيم، الثاني قال أيش؟ شيئا نكرا يعني أما هذا ما في بعده، قتل نفس بغير حق. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، أيضا هذا شدة في الرد، موسى في الثانية شد في الإنكار والخضر شد في الرد. في الأولى لو رأيت قال ألم أقل إنك، ثم معي قال ألم أقل إنك لن تستطيع، في هذه قال ألم أقل لك إنك، لك أيش؟ إنك شد في الرد. قال وهذه أشد من الأولى، من هو؟ موسى عليه السلام. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا، يعني إذا كررت فهذه آخر مرة ولا تصاحبني بعدها. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، يقول مائل قال الخضر بيده هكذا فأقامه، يعني أنه رأى جدارا يوشك أنه يسقط، ينقض أي يسقط. وهذه القرية جاءها موسى والخضر وطلبوا منهم طعاما شقة السفر فأبوا أن يطعموهم، فقال له موسى قوم أتيناهم فلم يضيفونا ولم يطعمونا لو شئت لاتخذت عليه أجرا، يعني تزيد تصلح لهم الجدار وهم بخلاء لا أطعمونا ولا سقونا. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. في هذه الأحداث الثلاثة من الفوائد ارتكاب أخف الضررين، ارتكاب أخف الضررين. في السفينة ايش كان السبب؟ وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا فأردت أن أعيبها، أردت أن أعيبها، عادكم معي؟ قال أردت ولم يقل أراد الله عز وجل كما سيأتي في قتل في بناء الجدار، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، أدب عظيم من الأنبياء في خطابهم مع الله عز وجل، مع أن الله عز وجل مريد لهذا الأمر الذي فعله الخضر، ولولا إرادة الله ما فعله ما اخترق السفينة ووضع لها قرقا. كان السبب أنه يقيها الملك، إذا رأى السفينة معيبة كان أيش؟ لا يغتصبها، يتركها. فارتكب أخف الضررين. وهكذا في قصة الغلام الذي قتله، كان بقاؤه سبب في كفر والديه وإلحاد والديه، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فارتكاب أخف الضررين في الشريعة له أصوله، له أصول، إذا لم يكن دفع الضرر الأكبر إلا بالوقوع في ضرر أصغر جاز ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى لوددت أنه كان صبرا حتى يقص علينا من أخبارهما. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت الأولى من موسى نسيانا. قال: وجاء عصفور حتى وقع على حرف السفينة ثم نقر في البحر، فقال له الخضر: ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من البحر. هذا فيه مجرد التشبيه، وإلا فلم ينقص من علم الله شيئا، ولا حتى قطرة، ولا حتى مقدار ما نقر العصفور من البحر. فيه دليل أن المرء يتواضع ويعلم أنه ما أوتي من العلم إلا قليلا، وأن ما يجهل أكثر مما يعلم، ما يجهل أكثر مما يعلم. فيه التواضع في الرحلة في طلب العلم. هذا مجمل ما في هذا الحديث. شاهدنا الرحلة في طلب العلم، إنما قرأناه كما سمعت لما فيه من الفوائد. الرحلة يا رجال في طلب العلم كانت سنة السلف، منهم من كان يرحل الشهور لأجل حديث واحد. نقرأ بعض الأمثلة على ذلك لتعلم أنك في خير. بعضنا كسول يذهب إلى مسجده الذي بجواره، ربما بينه وبينه قليل من المترات، لا يجاوز الكيلو متر، والسلف كانوا يرحلون أشهرا ويجوبون آلاف. قال الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله: قال: خرجت لطلب العلم في 18 من عمري، قال: وأحصيت 5000 ميل، 5000 ميل مشيتها على قدمي. هذا الذي أحصاه 5000 ميل، يعني ما يقارب أكثر من كم الميل، ما يقارب 2 كيلو. فاضرب هذا العدد 2 × 5000، كم يطلع؟ 10000. من هذه الأمثلة العظيمة رحلة جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه إلى عبد الله ابن أنيس. جابر في المدينة رحل إلى عبد الله ابن أنيس في الشام. بكم كانت التذكرة؟ بكم كانت؟ ذكر ولا حاجة، ما فيش تذاكر، لا طيارة ولا سيارة ولا باص ولا قطار ولا باخرة ولا شيء. نعم، ولا في شيء. ماشي على البعير وعلى الأقدام. قال جابر: بلغني عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاشتريت بعيرا. وتأمل إلى قوله بلغني، يعني الحديث قد سمعه، الحديث سمعه لكنه أراد الإسناد العالي. إيش أراد؟ الإسناد العالي، وإلا سيرويه عن من سمعه. لكن هكذا كان السلف يحرصون على علو الإسناد، يسمعون الحديث ولا يشكون في صدق المحدث، لكن يرحلون كما سيأتي إن شاء الله معنا أمثلة لرحلة السلف في طلب علو الإسناد. كانوا يرحلون ليسمعون الحديث من مصدره طلبا لعلو الإسناد. حدثنا فلان عن فلان، يريدون أن يسمعونه من فلان نفسه، مع أن الذي نقل صدوق ثقة حافظ إمام. علو الإسناد سنة عظيمة حافظ عليها السلف. قال فاشتريت بعيرا، قال فاشتريت بعيرا ثم شددت رحلي فسرت إليه شهرا حتى قدمت الشام، فإذا هو عبد الله بن أنيس، فقلت للبواب قل له جابر على الباب. فقال ابن عبد الله قلت نعم. فخرج عبد الله ابن أنيس فاعتنقني، فقلت حديث بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخشيت أن أموت أو تموت قبل أن أسمعه. انظر الحرص والحب للعلم، حب للعلم، خشي أن يموت ما سمع حديثا بلغه أن النبي عليه الصلاة والسلام يحدث بهمة في طلب العلم. اليوم وينك يا طالب؟ قال والله البيت بعيد، البيت بعيد، ما حصلت مطر، وهكذا. امشي، امشي ساعة، امشي نصف ساعة لتحصل العلم. لو مشيت شهورا لحديث ما كان في ذلك عليك نقص. كان الإمام الشعبي رحمه الله يقول لو سافر المرء لحكمة شهرا لكان في سفره، لكانت له عن سفره عوض. حكمة يستفيدها المرء تنفعه لدينه أو لدنياه، قال لو سافر لها شهرا لكانت له عن عوضه عن سفره عوضا. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الله الناس يوم القيامة عراة غرلا بهما إلى آخر الحديث. شاهدنا منه الرحلة شهرا لطلب حديث واحد من المدينة إلى الشام. مثال آخر لأبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه في رحلته إلى عقبة ابن عامر من المدينة إلى مصر. قال عطاء ابن أبي رباح خرج أبو أيوب إلى عقبة ابن عامر وهو بمصر يسأله عن حديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قدم أتى منزل مسلمة بن مخلد الأنصاري وكان أمير مصر، وهو أمير مصر، فأخبر به فعجل، فخرج إليه فعانقه وقال ما جاء بك يا أبا أيوب؟ قال حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبق أحد سمعه غيري وغير عقبة. يعني قد سمعه لكن ربما يريد يعيد الحديث كله، قد نسي ربما بعضه، أو يريد تثبيت ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أن الحديث عنده، لكن انظر الهمة. قال لم يبقى أحد سمعه غيري وغير عقبة، فبعث من يدلني على منزله. قال فبعث معه من يدله على منزل عقبة، فأخبر عقبة به فعجل، فخرج إليه فعانقه وقال ما جاء بك يا أبا أيوب؟ فقال حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبقى أحد سمعه غيري وغيرك في ستر المؤمن. قال نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ستر مؤمنا في الدنيا على خربة ستره الله يوم القيامة. من ستر مؤمنا في الدنيا على خربة ستره الله يوم القيامة. هذا الحديث فقط، خربة يعني على معصية، على غفلة، على خطأ، أخوك أخطأ، زل، وقع في المعصية فسترته، سترك الله يوم القيامة. انظر من إن سافر من المدينة إلى مصر ليسمع هذه الكلمة، من ستر مسلما على خربة ستره الله يوم القيامة. فقال له أبو أيوب صدقت، أراد أيش؟ تثبيت حفظه، تثبيت حفظه. ثم انصرف أبو أيوب إلى راحلته فركبها راجعا إلى المدينة، فما أدركته جائزة مسلمة ابن مخلد إلا بعريش مصر. يعني كان الأمير مسلمة طلبه أن يرجع إليه بعد أن يأخذ الحديث من عقبة، يرجع إليه. أبو أيوب ما هو حول جائزة السلطان ولا راتب السلطان ولا جاء لأجل الدنيا، رجع وترك. فأدركته جائزة السلطان يعني عونه، وقد خرج ووصل إلى العريش في مصر. والحديث رواه أحمد وغيره، وهو حسن بمجموع طرقه. هكذا كانت حياة الصحابة والتابعون، ساروا سيرهم. قال أبو العالية الرياحي رحمه الله: كان يبلغنا الحديث من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فما نرتضي إلا أن نسمعه من أفواههم. يعني يبلغهم الحديث، وهم بعضهم في العراق، بعضهم في الشام، بعضهم في مصر، يسمعون حديثا عن رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، مباشرة ينطلقون ليسمعونه من أفواه الصحابة. حتى قال سعيد ابن المسيب رحمه الله: إن كنت لأسير الليالي والأيام، أسير الليالي والأيام في طلب الحديث الواحد، طلب الحديث الواحد ليالي وأيام لأجل فائدة. قال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى: اختلف أهل الكوفة في قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم الآية. قال: فرحلت فيها إلى ابن عباس فسألته عنها. انظر علو هذه الهمة، يرحل من الكوفة إلى المدينة ليسمع تفسير آية، ليسمع تفسير آية. وهذا يمشي القثار والأودية وعلى حر بطنه. يقول ابن خراش رحمه الله تعالى: شربت بولي 5 مرات وأنا أرحل في طلب العلم. 5 مرات شربت بولي وأنا أرحل في طلب العلم، أي من شدة الحر الذي يصيبه وشدة العطش ما يجد غير هذا وهو مضطر. كانوا يعيشون لله، وما رحلوا طالبين دنيا ولا طالبين شهرة ولا طالبين مال، لكن يطلبون الجنة. فطلب العلم طريق الجنة. وحال الناس اليوم يرثى له، يرثى له كما سمعتم، يكسل المرء وهو في المدينة، في المدينة في الحديدة مثلا هنا، وهو في المدينة، والحمد لله الخير قائم والعلم موجود والدروس تقام، وبعضهم كسل يمشي ربع ساعة أو نصف ساعة أو حتى ساعة في سبيل الله جل وعلا. كل خطوة يخطوها يرفعه الله درجة ويكتب له حسنة ويمحو بها خطيئة. ومن خرج إلى مسجد لم يأته إلا ليتعلم علما أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله، كما قال صلى الله عليه وسلم، وقال: من خرج إلى المسجد ليتعلم خيرا أو يعلمه فهو له حجة وعمرة تامة تامة تامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وعلى كل الرحلة في طلب العلم أقسام، الرحلة في طلب العلم كما ذكر العلماء أقسام، منها ما هو واجب، ومنها ما هو مستحب، ومنها ما هو مكروه، ومنها ما هو محرم. أما الواجب فهو رحلة المرء في طلب العلم الواجب عليه، العلم الذي يجب أن تتعبد لله به، تتعلم توحيد، تتعلم الطهارة، تتعلم صلاتك، تتعلم صيامك. إذا لم يكن ذلك متوفر في بلدك، وجب عليك أن ترحل لتتعلم ما يجب من حق الله عليك. الثاني الرحلة المستحبة، وهو في طلب ما زاد عن حاجة العلم، ما عن حاجة طالب العلم في علم لا يجب عليه، علم لا يجب عليه، يعني ليس من الأمور التي هي في فرائض الله التي فرضها الله على عبده. والثالثة المكروهة، وهي أن يكون في ذلك تقصير في حق عليه، فيرحل في أمر ليس بذي أهمية، فيفرط مثلا في حق ولد أو في حق والد. والرابعة الرحلة المحرمة، وهي أن يرحل في طلب علم محرم، مثلا يرحل يتعلم موسيقى، يذهب إلى الصين أو يذهب إلى آخر العالم ليرجع لنا بعود، أو يذهب إلى كذا وكذا يتعلم الشعوذة والسحر والكهانة، هذه رحلة محرمة. أيضا من الرحلة المحرمة أن يكون أن تكون رحلته مع معصية وهو قادر على أن يتعلم في بلده، مثلا العلم موجود وما يحول بينه وبين العلم إلا أن يحضر، فيستأذن والداه في الرحلة فلا يأذن له، يقولان له اطلب العلم في مدينتنا وأنت بجوارنا، فيعصي الوالدين ويرحل ويفارق البلد ويظن أنه فعل خيرا، هذه رحلة محرمة، لأن العلم موجود في بلدك وطاعة الوالدين واجبة، فما كان لك عذر عند الله عز وجل أن تعصي والديك وتترك. هذا باختصار أقسام الرحلة في طلب العلم. إذن عود نفسك الحرص على العلم، الاهتمام بالعلم. نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.